سي غسال وينوا ارتنات منا تمناد نقم ما يسناس فليدي سلام داغو عليكم سلام سلام داغو عليكم يا ايدنا سلام داغو عليكم سلام داغو عليكم يا ايدنا سلام داغو عليكم سلام يا ايدنا غلا Yeah. Leave the end.